محاسن تعد المادحين لوصفها فيحسن فيها منهم النفس والنظم. محاسن تهدي المادحين لوصفها محاسن تهدي المادحين لوصفها فيحسن فيها منهم النثر والنظم. ويطرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق نعم كلما ذكرت نعم. ويطرب من لم يدرها عند ذكرها يطرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق نعم كلما ذكرت نعم. ويطرب من لم يدرها ويطرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق نعم كلما ذكرت نعم.